أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها مع كتاب الله تعالى وفي رحاب آياته المباركات. يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع إلى كتابه الكريم وينصت وينال الرحمة من الله عز وجل. في هذه الحلقة أيها الكرام نقدم لكم مجموعة من التلاوات، الأولى من تلاوات الحرمين، وفي هذه الحلقة هي للشيخ محمد السبيل رحمه الله، ومن ثم فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ علي موسى، وفي الفقرة الثالثة التلاوات المرتلة والقارئ عمر حسين باعيسى، ونختم بفقرة التلاوات المجودة وهي للقارئ أحمد الخالدي. إذا نستهل الحلقة بفقرة تلاوات الحرمين ونقدم فيها تلاوة للشيخ محمد ابن عبد الله السبيل، وهو من مشاهير أئمة المسجد الحرام، عين فيه عام 1385 للهجرة، ومكث في الإمامة 4 عقود ونيفا، وكان عضوا بهيئة كبار العلماء ورئيسا لشؤون الحرمين. توفي رحمة الله عليه عام 1434 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة من سور النبأ وعبس والتكوير والانفطار والمطففين. أقامت سورة النبأ الأدلة على إمكان البعث بما عرضت من مظاهر القدرة التي تشير إلى أن من قدر على هذا الإبداع لا يعجزه إعادة خلق الإنسان. وفي سورة عبس إرساء القاعدة التي يجب على المسلمين أن يتبعوها عند معاملتهم للناس، وفي السورة الثناء على المؤمنين الصادقين مهما كان عجزهم وضعفهم، وفيها التحذير من إهمال شأنهم، ثم تذكر المؤمنين بجانب من نعم الله تعالى عليهم لكي يزدادوا شكرا له تعالى على شكرهم، ثم تذكيرهم أيضا بأهوال يوم القيامة. أما سورة التكوير فهي تسوق أمارات يوم القيامة وعلاماته بأسلوب مؤثر يبعث في القلوب الخوف والوجل، وتؤكد أن هذا القرآن الكريم من عند الله تعالى وليس من كلام البشر. أما سورة الانفطار فقد اشتملت على إثبات البعث وعلى أهوال يوم القيامة وعلى تنبيه الناس إلى وجوب الاستعداد لهذا اليوم الشديد. أما سورة المطففين ففيها تهديد للذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون الناس أشياءهم، وتذكرهم بيوم البعث والحساب والجزاء، ثم تسوق موازنة مفصلة بين سوء عاقبة الفجار وحسن عاقبة الأبرار. إذن التلاوة للشيخ محمد السبيل رحمه الله. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا

ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. كانت هذه هي التلاوة للقارئ ناشا علي موسى، واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة القمر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة إلى الفقرة الثالثة، وهي فقرة التلاوات المرتلة، وفيها قراءة للقارئ عمر بن حسين سعيد باعيسى حفظ القرآن الكريم مجودا على يد الشيخ حسن بخاري. كانت له إنجازات دولية ومحلية في مسابقات القرآن الكريم، آخرها حصوله على المركز الأول في الفرع الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في مطلع هذا العام. نقدم له هذه التلاوة من سورة الأعراف من قول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أورد الله تعالى في هذه الآيات مجموعة من قصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام، ليبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن الإعراض عن قبول دعوة الأنبياء ليس ببدع في قومك، بل سبق به أقوام كثيرون، وفي ذلك تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له عما يلقاه من الأذى، وفيه التنبيه إلى أن الله لا يهمل أمر المبطلين بل يمهلهم، وتكون العاقبة للمتقين، والعظة والاعتبار بما حل بمن قبلهم من النكال والوبال، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن من سورة الأعراف نستمع إلى التلاوة بصوت القارئ عمر بن حسين باعيسى. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين كانت هذه تلاوة القارئ عمر بن حسين باعيسى لآيات من سورة الأعراف مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن كلام الله تعالى ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين له في كل حزب وآية نور وهداية إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة أيها الكرام نقدم تلاوة مجودة للقارئ أحمد الخالدي من المغرب نسخ لنفسه نسخة كاملة من القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين بمساعدة والده وأساتذته ثم حفظ بها القرآن الكريم فأحسن وأجاد كرم في عدة بلدان وحصل على المرتبة الأولى في فرع التلاوة بالمسابقة الدولية في أندونيسيا نقدم له هذه التلاوة المجودة من سورة القيامة سورة القيامة اشتملت على إثبات البعث والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا وفيها اختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء كما تحدثت عن تكريم أهل السعداء وفي الآيات التذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة وفيها الزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم في الآخرة إذن من سورة القيامة التلاوة المجودة للشيخ أحمد الخالدي تلاوات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه

الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. آية مباركة من سورة القيامة استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ أحمد الخالدي من المغرب. مع القرآن. وصلنا بكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة، وقد استمعنا فيها إلى 4 تلاوات. كانت الأولى فقرة تلاوات الحرمين للشيخ محمد السبيل رحمه الله، ومن ثم فقرة صغار القراء، وكانت للقارئ الناشئ علي موسى. في الفقرة الثالثة فقرة التلاوات المرتلة، وكانت للقارئ عمر حسين بعيسى. وختمنا بالتلاوة المجودة التي استمعنا إليها قبل قليل للقارئ أحمد الخالدي من المغرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا ويرفعنا به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. في ختم هذه الحلقة أيها الكرام، هذه تحيات فريق العمل من المتابعة عبد الرحمن بن محمد الشايع، ومن الإعداد جميل المبارك، في تنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن بن علي محزري، ومن المخرج المنفذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي. كان معكم في الإعداد والتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، وهذه تحية مخرجي البرنامج محمد بن سعيد الشمري. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.